أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم من يقول إن آيات القرآن مثل الموسيقى ومثل النغمات؟ ما أظن إن شاء الله أحد يقول هذا، لكن بعضهم يقول إن آيات القرآن فيها نغمة موسيقية، يعني إنها ولها جرس، يعني إنها لذيذة، إن كلمات القرآن لذيذة تلذ بها الأسماع، هذا قصده، ولكنه ساء في التعبير، لو ما جاء به التعبير كان أحسن. نعم.